تكافؤ الحرية. أما مسألة الأطراف فإن الإجماع على أن الأطراف القصاص فيها لا يجري بين الحر والعبد. طيب النفس بالنفس، الأطراف يعني هي الأطراف أجزاء الجسم. طيب النفس بالنفس، إذن قوله عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس هذا عام مخصوص أم لا؟ مخصوص بخصوصيات. طيب المرأة بالرجل، يقتل الرجل بالمرأة، يقتل إذا قتل المرأة فإنه يقتل، وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا لأنه قتل جارية، فإذا قتل رجل امرأة فإنه يقتل بها، يقتل بها. نعم ما ينظر عاد بعدين قبل إقامة القصاص لا بد من أن توفر الشروط، الحدود لها شروط في إقامتها، لكن نتكلم الآن عن النفس بالنفس، هذا فيما لو قتل متعمدا، أما إذا قتل خطأ فالإجماع على أنه لا قصاص. ثم أن النفس بالنفس أيضا إذا عفى أهل إيش، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسن، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النفس بالنفس، وطالبنا الأخ غربي بأن يأتي بألفاظ الحديث فليقرأ، حتى لأن بعضكم من قال عنده في نسخته حتى يشهد أن لا إله إلا الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الدعاة وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بعد يعني بعد البحث يعني ثبت في البخاري ومسلم وأهل السنن من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تمام، يكفي هذا، جزاك الله خير. إذن ثابتها، إذن يكون هذا من بابش الاختصار فقط، والعلماء قد يحذفون بعض الأشياء من الأحاديث اختصارا اختصارا، ولذلك يقال رواه البخاري مختصرا، ها رواه مثلا يختصر اللفظ ثم يقال إنه رواه فلان مطولا، فإذا قيل مطولا دل على أن التي الرواية التي بين يديك إنما هي مختصرة. إذن لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس. سبق الكلام عن النفس بالنفس، سبق ما ناقشنا فيها، لا نحتاج، ليش خلينا نجعل المناقشة في آخر. قال في الأخير: والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا صار مباح الدم بعد أن كان دمه محرما. التارك لدينه المفارق للجماعة، هذه الأخيرة فسرت بتفسيرين. التفسير الأول: التارك لدينه المرتد الذي ارتد عن الإسلام، وهو بأن أتى باعتقاد أو قول أو فعل يقتضي ردته. وفسرت بتفسير آخر بأنه الخارج عن الإمام، المفارق للجماعة الخارج عن جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمام واحد، اجتمعوا على إمام، لأنه جاء في الحديث إذا أتاكم أحد وأنتم مجتمعون يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه، وجاء في لفظ أيضا من دعا إلى نفسه أو إلى إمام وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله واقتلوه. لكن هذه سنجعل لها إن شاء الله بحثا مستقلا، المسألة إيش الخروج عن الإمام والبغي، لكن كلامنا الآن في من ترك دينه التارك لدينه، التارك لدينه ليس المجرد، ليس هو الذي ترك مجرد الترك، فقد يترك بعض الدين ولا يرتد، المراد بذلك تركه من الأصل. فهذا بعد أن من الله عز وجل عليه بالإسلام بأعظم نعمة في الوجود خرج منها وحول دينه فهو المرتد، والمرتد مأخوذ من الردة وهي الرجوع، كالرجوع في الطريق، ونعني بها ردة العاقل البالغ المكلف، أما ردة المجنون والصبي فلا تعتبر. وهل يشمل الذكر والأنثى؟ نعم. والردة قلنا إما أن تكون بالاعتقاد، وإما أن تكون بماذا؟ بالقول، وإما أن تكون بالفعل، فهي بأحد أمور ثلاثة. وقد تكلم أهل العلم في كتب الفقه وبوبوا بابا سموه باب أحكام المرتد، وعرفوا الردة وأسبابها وما يترتب عليه. وبالاستقراء نجد أن للردة أسبابا، أولها الشرك بالله عز وجل، فمن جعل الله شريكا يدعوه من دون الله ويصرف له العبادة من دون الله تعالى كالخوف والرجاء والدعاء والاستغاثة والذبح والتوكل والنذر وغير ذلك، فإنه صار مرتدا بذلك. الدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله، نعم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وجه الدلالة أنه سماهم كافرين حينما دعوا مع الله إلها آخر. وانظر إلى قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر، فهذا يدعو الله ويدعو مع الله إلها آخر، فهمت؟ لكن مع ذلك ماذا حصل له؟ صار كافرا بماذا؟ بدعوة بالإشراك بالله تعالى، فهو اتخذ شريكا مع الله. وقال عز وجل وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. الشاهد قل تمتع بكفرك، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فأول إيش؟ أول أسباب الردة الإشراك بالله تبارك وتعالى، وهذا سواء كان بالاعتقاد أو بالفعل أو بالقول. نعم، فإذا اعتقد فهو داخل في هذا الحكم، وإذا قال كذلك، وإذا فعل مثل أن يسجد لغير الله ويركع لغير الله، كل هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الخروج من الإسلام ويقتضي الردة، يقتضي الردة. هذا أول شيء. الثاني طاعة الكافرين والمشركين في أمر دينهم، طاعتهم في أمر دينهم هذه تقتضي الردة. والدليل قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الآيات. ثالثا حضور مجالس الكفار التي يشركون فيها بالله عز وجل ويكفرون بالله تبارك وتعالى، هذا أيضا أمر يقتضي الردة. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فمن جلس مع الكفار والمشركين وهم على شركهم وكفرهم ويسمع ويرى الشرك وصوره مثل الذين يجلسون ويحضرون صلوات النصارى أو صلوات اليهود، هؤلاء نقول قد أتوا بموجب من موجبات الردة. فالذين حضروا في ذلك الهيلمان إذا صح التعبير، ها، عندما مات قسهم الأكبر والنواقيس تضرب على رؤوسهم، والله على خطر، والقرآن صريح في هذا، ما فيه. رابعا تولي الكفار، توليهم موالاة الكفار، وذلك باتخاذهم أولياء وأنصار على أهل الإسلام، هذا أيضا يقتضي الردة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. شو هذا؟ سبب رابع. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال أبو هريرة: يعني أنه قد برئ الله منه، قد برئ الله منه، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. كم هذه؟ ها؟ أربعة، أربعة أسباب. السبب الخامس: عدم الإقرار بما دل عليه القرآن، عدم الإقرار بما دل عليه القرآن، هذا أيضا يقتضي الردة. دليله قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فإذا وجدت إنسانا يجادل فيما دل عليه القرآن دلالة صريحة، كالذين يجادلون في وجوب الحجاب أو ما دل عليه الكتاب العزيز، فهؤلاء مرتدون، مرتدون. الدليل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذا شو؟ عدم الإقرار. سادسا: الاستهزاء بدين الله عز وجل أو بشيء من الدين، سواء كان الاستهزاء صريحا أم غير صريح. الصريح كأن يطرأ باللسان، وغير الصريح كالغمز واللمز والإشارات. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالدين أو بشيء منه يقتضي الردة والكفر والخروج من الإسلام. كم هذه؟ ست. سابعا: أنه أن يكره سماع الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف أو آيات الله عز وجل تتلى. إذا كره إنسان سماع هذه الأمور فهو مرتد، مرتد. الدليل قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إيش الآن كم؟ ثامنا: كراهة الاجتماع على دين الله عز وجل، كراهة الاجتماع على دين الله تبارك وتعالى. هذا يعني إذا وجد شخص يكره أن يرى المسلمين مجتمعين على الدين، هذا نقول أيضا من أسباب الردة. الدليل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وجه الدلالة أنه قد كبر على المشركين ذلك، هذا الاجتماع، فمن كان قد كبر عليه اجتماع المسلمين على دين الله عز وجل، ايش نقول؟ فهو مرتد، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يستبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ثامنا، تاسعا، كره بعض ما أنزل الله عز وجل، بغض شيء من دين الله سبحانه وتعالى، كأن يبغض الإنسان والعياذ بالله بعض الفرائض، يجد الكراهية في قلبه والبغض لهذا الفرض الذي فرضه الله عليه، هذا حتى لو قام به فإنه كافر مرتد. والدليل قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وحبوط العمل لا يكون إلا للمرتد، بدليل قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كم هذه؟ ها؟ تسع؟ عاشرا، جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة أيضا هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الردة عن الدين. يعني شيء معلوم من الدين بالضرورة، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، يعني ضرورة، يعني حكمه معلوم ضرورة عند القاصي والداني، مثل إيش؟ لا نبقى في الحجاب، نحن ما نخرج من هذا، لن نخرج من هذا الموضوع دائما حتى ألقى الله، لا أبقى أتكلم في هذا. واجب واجب، الصلاة ما في من جادل فيها، الحجاب نبقى في الحجاب، وجوبه معلوم، وجوب معلوم، وجوبه معلوم من الدين بالضرورة بالإجماع، إجماع قطعي صح، ما في إجماع ظني، ما في تأويل، ما في اجتهاد، ما في، لا، عدم الإقرار بالوجوب ايش يقتضي؟ الردة، الردة. طيب ما هو غير معلوم من الدين بالضرورة؟ هذا لا يقتضي الرد، لأنه قد يخفى حكمه، قد يخفى حكمه. سب الله ورسوله، شو الدليل؟ ما هو الدليل؟ يجحد، لا، الآيات والله كثيرة، وما يجحد بآياتنا إلا الكافر، ما يجحد بآياتنا إلا الكافر، الآيات كثيرة في الجحود. طيب، سب الله ورسوله والعياذ بالله، هذا أيضا يقتضي ماذا؟ يقتضي الردة. ومن ذلك أيضا إرادة التفريق بين الكتاب والسنة وبين الشرائع، هذا أيضا يقتضي الردة، دليله قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إنكار البعث أيضا هذا من موجبات الرد، إذا أنكر البعث، دليله قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه أهم أسباب الرد، عافانا الله وإياكم. من العلماء من ألحق أيضا ترك الصلاة، ترك الصلاة، كذلك منهم من ألحق بذلك سب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شهد لهم بالخير كسب الصحابة والزوجات الطاهرات. ها؟ شو؟ فيش؟ أسباب الردة هذه أهم التي ذكرتها وأضفت الآن، هذه أهم الأسباب. في أشياء أيضا مما توجب الردة كامتهان الله سبحانه وتعالى امتهانه وامتهان كلامه كقذف المصحف في القاذورات عمدا وتلطيخه بالنجاسات عمدا، هذا أيضا السحر كذلك، السحر من أسباب الردة كما قرر العلماء، دليله قوله تعالى وما لا دليله قوله تعالى لا الآية الجملة التي هي شاهد وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه الأمور إذا أتى بها الإنسان، ذكرنا الاستهزاء، ذكرناه استهزاء بالدين أو بشيء من الدين يشمل ذلك القرآن أو السنة أو الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الذي ذكرناه كلها من موجبات الرد، توجب إباحة دم الإنسان، توجب إباحة دم الإنسان، لكن لا بد من استتابته. إيش معنى لا بد من استتابته؟ يعني لا بد من طلب التوبة منه، فيستتيبه الإمام، إمام الدولة، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. فإذا قال قائل ما في حرية؟ ألم يقل الله عز وجل لا إكراه في الدين؟ وإحنا الآن عندنا أناس كما قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، هم يلوون ألسنتهم بالكتاب لكن بمعان يوحيها الشيطان لهم بقراءة هذه الآيات أو يقرؤون المتشابه. فما هو الجواب؟ نقول لا إكراه في الدين، نعم، يعني أن نلزم إنسانا بأن يدخل الإسلام هل نلزمه؟ لا، لو أراد يبقى يهوديا أو نصرانيا يبقى ولا ما يبقى؟ يبقى ما دام أن الإسلام يحكمه، يبذل الجزية عن يده وهو صاغر فليبقى على دينه، بل حتى ولو كان مجوسيا تؤخذ منه الجزية ويبقى على دينه. يجبر ولا ما يجبر على اعتقادنا؟ هل نجبره باعتقادنا؟ هل نجبره بأعمالنا؟ أبدا. لكن إذا دخل إلى الإسلام وجب أن لا يموت إلا عليه، لا يخرج، ليس له الحرية في أن يخرج. فإذا قال قائل ولما؟ نقول لأن خروجه منه كفر بأعظم نعمة في الوجود، فإذا كفر بأعظم نعمة بعد أن من الله بها عليه هذا لم يعد له الحق في الحياة، هذا صار أرخص من لا شيء، أرخص من لا شيء. هذا وجه وجواب. الجواب الثاني أننا لو تركناه وهو قد ارتد وكفر بنعمة الإسلام لكان في ذلك محذورا عظيما علينا. كيف؟ إذا ترك في سبيله سوف يكثر المرتدون، يخرج علينا أناس كل يوم يخرج واحد يقول والله ما يبغى الإسلام، فلا يلتزم الناس بدين الله سبحانه وتعالى وتحصل المفاسد وتكثر الردة في البلاد ويكثر التطاول على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وشريعته، وبالتالي يعظم الكفر وحزبه وأولياؤه. فلذلك إذا ضرب عنق هذا المرتد إيش نقول؟ كان ذلك رادعا وزاجرا لكل من سولت له نفسه فيش في أن ينهج نهجه أو أن يسلك سبيله. خلاص، ولما غاب ذلك ترى وتسمع صور الردة كل يوم، صحيح أم لا؟ وما ينشر في وسائل الإعلام الخبيثة أكبر دليل، فتقرأ مقالات تطعن في القرآن، مقالات تنكر وجوب الحجاب، مقالات تدعي أن الإسلام ظلم المرأة، نعم، مقالات يستهزأ فيها بالسنة وبالالتزام وأهل الالتزام، كل ذلك مما يقتضي ماذا؟ مما يقتضي الكفر. مقالات تعترض على بعض أحكام الله الشرعية، نعم، وما ألزم غير الاستهزاء. الجدال في آيات الله موجود اليوم أم لا؟ كثير جدا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يجادل، تكون الآيات دلالاتها واضحة لا يجادل فيها، يجادل في دلالتها، فهمت؟ يجادل في ذلك. الإعراض عن الدين إذا دعي الإنسان إليه، هذا نقول أيضا قد يكون من أسباب الردة، وقد ذكر ذلك في نواقض الإسلام. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فخطير على الإنسان إذا دعي إلى الدين ويعرض. فرق بين إنسان ماذا يقول وفقنا الله تعالى هدانا الله يسمع، وبين إنسان يسد أذنيه بلسان الحال وربما بالمقال، وربما تطاول وقال اخرس أو اسكت، وش الكلام هذا تتكلم فيه، أو لا نريد أن نسمع هذا الكلام، نعوذ بالله. وهذا كثير في الأمة. فلو كان هذا الحديث معمولا به كما قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. طيب، من أسباب الردة وهي من أعظمها، قلنا ليس على سبيل الحصر، لو الإنسان دخل في دين غير دين الإسلام كذلك، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مثل لو تنصر أو تهود أو تمجس أو اتبع دين البوذيين والمشركين، إيش نقول هذا؟ هذا كله من أسباب الرد، أسباب الرد. الثيب الزاني النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. قلنا المفارق الجماعة قيل فيها ماذا؟ قيل إنها بيان للأولى، لأنه خرج عن جماعة المسلمين واستبدل الأمة بأمة أخرى. وقيل إن هذا كناية عن أي شيء، عن الخروج على ولي الأمر إذا خرج عنه وشق العصا واستباح الدم، هذا داخل في الحديث. نترك بقية التفصيل. نعم، للدرس المقبل. هل الاستتابة تشترط في جميع هذه النواقض؟ يعني إذا تاب لن يقتل؟ سب الرسول عليه الصلاة والسلام مستثنى، هذا لا يستتاب، لا توبة له. السحر يستتاب على القول الصحيح، أي نعم يستتاب على القول الصحيح، إذا تاب لا يقتل، وإذا تاب تاب الله عليه، لأن المسألة الاستتابة معلقة على المصلحة والمفسدة مما يراه الإمام، ثانيا أيضا معلق على قبول التوبة أم لا. أما قبول التوبة فإن الله يقبل توبة العباد مهما عملوا من الذنوب. أما مسألة قتل النبي صلى الله عليه وسلم أما مسألة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة مستثنة، لأننا لا نعلم هل أسقط حقه أم لا. يزيد؟ لا، ليس شرطا هذا، لكن هذه درج عليها أهل العلم، يقول يستتاب 3 أيام، يعني بحسب ما يراه الإمام. نعم. مسألة اللي سب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان الرجل جاهل ثم أنه مثلا، هل يعتبر هذا سبب أم لا؟ على كل هذه التي ذكرت لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لا بد من توفر الشروط في ثبوتها وانتفاء الموانع أيضا، لأنه كما سبق الكلام، ولكن لا بد أن نذكر هذا. يعني مثلا لو أنها وجدت في الإنسان وأبيح دمه، فإن الإمام لن يستبيحه هكذا بمجرد وجود هذا الشيء، بل لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وذلك بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فرجل مثلا دعا مع الله إلها غيره بالذبح أو بالتوكل أو الاستغاثة أو الاستعانة أو التوكل أو الدعاء أو الخوف أو الرجاء، نحكم بردته مباشرة ولا نقيم الحجة؟ نقيم الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل، وانظر إلى قوله تعالى: أود أن تفقه كتاب الله، ومن يشاقق الرسول يخالف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، انتبه، من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فلا بد من أي شيء؟ من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى تثبت هذه الأمور في الشخص فيستباح دمه. على أن لنا كلام أيضا، من الذي يبيح أو يستبيح دمه ويقيم ويضرب عنقه، هل هو عامة الناس أم أهل العلم أم ولاة الأمر؟ على ما سنذكره إن شاء الله المرة المقبلة. نعم يا الموضوع ساخن شوية. نعم. هي. وهم يصلون، نقول هذا خطير عليهم، لكن هل يكفرون بالتعيين؟ هذا يبقى كما قلت لك، أخبروهم وادعوا، هذا فيه موجود، هذا يدخل والنصارى يصلون. نعم. أستريد أن نقول، أنا قلت من أنكر الحجاب فهو كافر، أقول من أنكر الحجاب فهو كافر مرتد، هذا قلت من أنكر الحجاب، ما قلت شخص بعينه. هو لا شك أن الحجة في هذا الموضوع قد تكون قائمة عليه، لا شك، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة وهو يعلم ذلك، لكن تعرف الحال. نعم. والعياذ بالله. لا نقول إن شاء الله لا تعطينا جزية، نريد رقبتك، لا نريد شيء إلا هذا، ما يصلح هذا، لا ما يصلح. هو حتى مسألة تغيير الدين من إذا تهود نصرانية وتنصر يهودي لا يقبل على القول الصحيح. نعم، لأننا لو قبلنا لأقررناها على الباطل من جديد. نعم. حد الساحر ضربة المسيف، هذا حد ضعيف، لعله وراي عند بعض الإخوة. ولكن له توبة، له توبة، يصلح ما أفسد إذا استطاع بلا نشرة ولا سحر آخر. نعم، يحل السحر الذي أعقده. نعم. أي نعم. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم آتكم بها بيضاء نقية، والذي بعثني بالحق لو بعث الله موسى ما وسعه إلا يتبعني. لأننا لسنا في حاجة إلى أن نقرأ كتبهم، لأننا ربما نقرأ أشياء تكون حقا فنكذبها كما قال عليه الصلاة والسلام، أو تكون كذبا فنصدقها. وقراءة هذه الكتب من أكثر الأمور خطرا على الإنسان، لأن الشبه خطافة، ولأنه قد يقرأ فيوسوس له الشيطان أشياء، ولا نحتاج إلى قراءة هذه الكتب أصلا، عندنا كفانا كتاب الله سبحانه وتعالى. ابن عباس، لا لا لا، ليس هذا، لا، ما كان الصحابة كابن عباس وعبد الله بن عمر ومن كان معروفا بأخذ الأخذ عن بني إسرائيل أنه كان يقرأ الكتب المنزلة كالإنجيل المحرف والتوراة المحرف، ما كانوا يقرؤون ذلك، لا، وإنما الكتب التي الأخرى، أو أنهم يسألون أهل الكتاب وعلماء الأحبار أو أحبار اليهود والنصارى. نعم. لا يجوز، لا يجوز هذا، لا الذب ولا شيء، لا لا يجوز أن يقرأ تلك الكتب مطلقا مطلقا، حتى العلماء لا يجوز قراءتها. لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا اليهود إلى الله منها، دعا النصارى إلى الله، هل قال تعالى ائتوني بنصوصكم؟ ما في كتبهم جاء كتابنا إما بإقراره وإما بإبطاله، يكفي، لا نفتح هذا الباب على الأمة، الله يبارك فيكم. من هل كان عالم بالشريعة؟ أسألكم، كان عالم بالشريعة؟ كعالم بالشريعة ما هو عالم بالشريعة، هذا هو المشكلة. وأن كان جهده جزاه الله خير وقد أسلم أناس على يديه، لكن فعل الإنسان لا يدل على، حتى وإن كان في ظاهره نجاح، على مشروعية. كيف قل؟ إذا هذا هذه حالة أخرى، يعني لو أن قسا متبحرا في ما جاءت به الكتب، كتب يعني المحرفة، من الله عليه بالإسلام ثم أراد أن يستعمل ما علم ها في إبطال ودحض شبه وحجج القوم، هذا لا بأس بذلك، لأنه قد سبق له الاطلاع على تلك الكتب حال كفره. أما أن نقول لمسلم اذهب ابحث عن ما في كتبهم حتى ترد عليهم، فهذا ممنوع، لأن بقاء هذا المسلم على دينه رأس مال عندنا، ورأس المال أولى بالمراه من الربح، ثم أن الربح غير مضمون 100%، فليبقى هذا على الإسلام ولنتأكد من بقائه دون أن نفتح باب شر عليه، دون أن نجيز له ليذهب ليبحث. ومن الذي أدرانا أنه سينجح في دعوته؟ ومن الذي يضمن أنه، لأننا سنخالف الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، عندنا نص صريح في البخاري وغيره أنه نهى ماذا؟ أن نسأل عن أهل الكتاب عن شيء، فإذا كان سؤالهم منهي عنه فما ظنك بفتح كتبهم؟ وقد تمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر على عمر حينما وقعت في يده الصحيفة وقرأها. لا نحتاج، لا نحتاج. كيف؟ أنا في هذه القناة، قناة الموت، ما هي قناة الحياة، قناة الموت هذه، أفتينا وقلنا لا يجوز أن يدخلها الإنسان بيته أصلا، لا يجوز أن يتركها أصلا في بيته. ومن ذلك أيضا ما اطلعت عليها أخيرا، هذه القناة الأخيرة، قناة الجزيرة للأطفال، فإنها قناة سيئة تبث الأخلاق الرديئة وعادات الكفار. ومرة كان فيه برنامج للأطفال يبث عن الذين يعبدون النار، كيف يسجدون لها أطفال، ويأتون يعني يظهرون صور للأطفال كيف يعبدون النار والأطفال ينظرون، هذا كله شر أريد بأبنائنا، فلنحذر أيها الإخوة. نعم. من الذي أدراك؟ ولماذا تقرأها؟ وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه محاولات لا تزال متكررة، لا تزال متكررة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، شياطين الإنس ودعاة جهنم، نعم، يريدون التشكيك في هذه الثوابت. لكن بحمد الله كتابنا محفوظ محروس بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهمتم؟ ومشاهدة ذلك تلك البرامج لا يجوز، ومجادلة أولئك القوم أيضا غير جائزة لكل من هب ودب من الناس، فلا يجادلهم إلا أهل العلم، بل أقول أهل العلم المتخصصون في هذه الأمور. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام في درس الليلة الأسبوع الماضي عن قوله عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المفارق للجماعة، ما المراد به يوسف؟ بالقول أو الفعل أو العمل أو الاعتقاد، صح؟ ما هي أسباب الردة؟ من يدعو ما تمام اسماعيل. كذلك الاستهزاء بآية الله وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا الكفار قل تعالى ولا تتخذوا هذه ليس فيها دليل على كفره لأن الله ناداهم بنداء الإيمان. نعم من دون المؤمنين دليل آخر. ليش نذهب إلى الصريح؟ إن من هكم الله على الذين لا حول ولا قوة إلا بالله أن تولوهم أي هذه ليست هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآية الأولى التي قرأتها من الذي قرأ الأولى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هل هذه دليل؟ هل فيها دليل؟ لا لأن هذه تنهى عن التولي أم عن الموالاة؟ سبق لنا التفريق بين مقامين بين مقام التولي والموالاة. فعندنا أحد الأمرين يقتضي الردة والآخر كبيرة من كبائر الذنوب صح؟ فأيهما؟ أي التولي هو الذي يقتضي الردة والموالاة إذا كان سببها الانبهار مثلا بما هم عليه أو والإعجاب بما هم عليه لا على كفرهم بل بما هم عليه من الأمور الدنيوية فإنه إذا والاهم لا على المسلمين لأنه لو والاهم على المسلمين لصار توليا. وفرق بين المسألتين لأن الموالاة قال فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ولم يحذر من أنه لو وقع ذلك خرج المؤمنون من الإيمان وصاروا في عداد الأعداء. لكن في الآية في المائدة قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفرق بين هذا وهذا لأن الثاني الذي يقتضي الردة يوجب ماذا؟ يوجب محبتهم وتقديمهم على المسلمين ومناصرتهم ومظاهرتهم على أهل الإسلام. هذا يقتضي ماذا؟ الرد. طيب سبب آخر تمام سبب آخر لا دليل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. نعم إلى الكافرون. طيب نعم إنكار البعث دليل بما عملت. نعم واحد فقط ثلاثة في واحد هذا واحد فقط لا هذه شيء وهذا شيء فأو هذه ليس للتأخير هذه تنويع هذا شيء وهذا شيء. نعم هذه دليلها لا خطأ استدلالك خاطئ. ها لا كل شيء أعطيته بالدليل. فارق للجماعة هو لما ترك دينه فارق جماعة المسلمين يعني المجتمعين على الدين. وفسرت أيضا المفارق للجماعة فسرت بالباغي، والباغي هو الخارج على الإمام. ما المراد به؟ الخارج على الإمام بالسلاح على ولي الأمر المسلم، كما جاء في صحيح مسلم: إذا جاءكم أحد وأنتم وأمركم أو أنتم مجتمعون يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه، أو من جاءكم وأنتم وأمركم، من جاءكم وأنتم مجتمعون على أمر يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيرى بعض أو كثير من العلماء والشراح أن المفارق للجماعة من هو؟ الخارج على الإمام، الذي يخرج على الإمام. الأول خرج على التارك لدينه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في البخاري: من ترك دينه أو من بدل دينه فاقتلوه فاقتلوه. إذن هؤلاء إيش نقول؟ هل هم صنفان أم صنف واحد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا بإحدى ثلاث، فإذا جعلناهما صنفين إيش نقول؟ صارت إلا ثلاث، معناها فيه إشكال، أي يكون حينئذ الأسباب أربعة. إيش هو؟ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، الترك للدين، والخروج على الإمام. وهذه فيها إشكال في الحقيقة، هذه فيها إشكال، فيها إشكال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا بإحدى ثلاث. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام المفارق للجماعة بيانا لترك الدين، بيانا لترك الدين، لأنه عطف بيان، هذا بيان لترك الدين، أي أنه لما ترك دينه فارق الجماعة أم لا؟ فارق جماعة المسلمين. فإذا ذهبنا لنفسرها بأنه مجرد الخروج على الإمام، فإن مجرد الخروج على الإمام لا يقتضي الردة، صحيح أم لا؟ أي نعم. هل الخروج على الإمام يقتضي الردة؟ لا. يبيح الدم أم لا؟ يبيح الدم. الخروج على الإمام من أهل البغي يبيح الدم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الخوارج، منهم من قال إنهم كفار، ومنهم من قال إنهم ليسوا بكفار. والرسول عليه الصلاة والسلام أباح قتلهم وأمر بقتالهم، الخارجون على الإمام البغاة. نعم. وهل يبتدؤون بالقتال أم لا؟ هذا مذهب مالك وجماعة من أهل العلم، أنهم يبتدؤون بالقتال، وقيل إنهم لا يبتدؤون بالقتال إلا إذا دعوا إلى بدعتهم، إلى التكفير. وهل يقاتلون لكفرهم أم لأنهم يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم؟ الثاني. فالصحيح أنهم ليسوا بكفار، لكنهم يقاتلون لماذا؟ لكف شرهم وكف بدعتهم. ومن هنا تكلم العلماء عن كل داع للبدعة، فلقد ذكر ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أن الذي يدعو إلى البدعة يقتل. إذا دعا إلى بدعة خاصة إلى بدعة خاصة البدعة المكفرة يقتل ويباح دمه، لأن هذا فساد في الأرض. حطوا بالكم، التارك لدينه المفارق للجماعة، لأنه إذا ترك دينه سوف يفارق الجماعة أم لا؟ بالضرورة. فمفارقة الجماعة بترك الدين أمر لازم. العكس، مفارقة الجماعة بعدم ترك الدين ليس بلازم، لأنه قد لا يترك الدين ويفارق الجماعة، مثل أن يجتمع قوم على إمام فلا يرضى به هو ويكون الإمام عدلا فيشق العصا يباح دمه حينئذ، لكن هل هو مرتد؟ هذا شيء آخر. هل هو مرتد؟ لا. لم يذكر أهل العلم أن الخروج على الإمام من أسباب الردة. اللهم إلا إذا استباح، يعني كيف استباح؟ استحل، يعني قال هذا دم مسلم، هو يريد ماذا؟ الخروج، هو يريد الإصلاح في الحقيقة، وإن كان عمله ضلال وبدعة وخلاف الأصول، لكنه هل يوصله إلى درجة الردة؟ لا. هي. علي، علي ماذا قال؟ إذا استباح، إلا إذا استباح شيء آخر، استحل يعني استحل. ماذا قال علي فيهم؟ إخواننا بغوا علينا، ولو كانوا كفارا ما كان يقول ذلك، ما كان يقول إخواننا. وقد قال تعالى أيضا في محكم التنزيل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، اقتتلوا فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد جعل الطائفتين جميعا متصفين متصفين بوصف الإيمان: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالخارج على الإمام يجوز قتله ومقاتلته، يجوز أم لا؟ يجوز درءا لمفسدته، لأن هذا سوف يسعى في الأرض فسادا. أما الحكم عليه بالردة فهذا أمر آخر. ها؟ الإمام، الإمام يقاتلهم إذا رأى خروجهم، وهل يبدأهم أم لا يبدأهم حتى يبدأوه، هذا محل النزاع بين العلماء. منهم من قال كما هو مروي عن المالكية أنه يجوز بداءتهم. طيب، التارك لدينه المفارق لمن؟ للجماعة. إذن هذا في المرتد، في المرتد. وهل يشمل الذكر والأنثى؟ هذا محل خلاف أيضا بين العلماء. أي أبو حنيفة رحمه الله يرى أن المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل، لأن المرأة ليست من أهل الحرب، بدليل أنها لا تقتل في حال الحروب، فإن النساء لا يقتل. فجعل رحمه الله هو وأصحابه الكفر الطارئ كالكفر الأصلي، وخالفه جمهور العلماء، قالوا إن هناك فرقا بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ. الكفر الأصلي، فإن الكفار الأصليين قد يوجد صنف من الكفار الأصليين لا يجوز قتلهم حتى في حال الحرب، مثل النساء والصبيان والأعمى والزمن، نعم هؤلاء، والمعاق، الزمن هو المعاق، هؤلاء لا يقتلون مع أنهم كفار من الأصل. أما الذي طرأ عليه الكفر طروءا بعد أن من الله عليه بالإسلام فهذا يقتل بكل حال حتى ولو كان امرأة، وهذا القول هو الصحيح لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. انتبهوا، فالأدلة عامة، لأنه لا دليل على التخصيص، الأدلة عامة. وقد سبق أظن بيان الحكمة من قتل المرتد، ولا ما سبقت؟ سبقت. لكن بقي لنا أن نبحث، هل الذي يستبيح هذا الدم المحرم هو كل إنسان من الناس، أم هو من يجب عليه تنفيذ الحدود؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. لا يذهب كل شخص ليستبيح من صار دمه مباحا. يعني مثلا الثيب الزاني، لو أن أحدا قال: إني رأيت فلان يزني بفلانة، عد اتق الله، قال: رأيت، رأيته فوقها قد أولج فيها إيلاج المرود في المكحلة بعيني، نقول: أنت إذا رميت الآن فلانا وفلانا بالزنا، أنت عرفت نفسك للخطر، حتى لو رأيت بأم عينك وسمعت بأذنك، لأنك لو لم تأتي بأربعة شهداء لأقمنا عليك الحد 8 جلدة في ظهرك. تقول: كيف رأيت؟ نقول: وإن كان، لأن الله تعالى جعل ثبوت جريمة الزنا بماذا؟ بشهادة 4: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 8 جلدة. فإذا قال: عندي شخصان معي، عندي شخصان معي، إيش نقول؟ الثلاثة تجلدون، الثلاثة تجلدون، لا بد من إيش الرابع. طيب فإذا قال نحن أربعة، نحن أربعة ونريد قتل هذا الرجل لأنه ثيب متزوج، زوجناه ذهب يزني، نحن سنقتله رجما، نحفر له حفرة ونشد عليه ثيابه ونبدأ. نقول لا يجوز، لأن إقامة الحدود ليست إليكم، إقامة الحدود إلى الإمام. من هو الإمام؟ إمام المسجد، ولي الأمر، ولي الأمر المسلم، انتبهوا، ولي الأمر المسلم. ثاني، النفس بالنفس، رجل قتل، رجل قتل، فتذهب أنت تقتله، تقول لأنه يستحق القتل وقد قتل غيلة، لا بد من القصاص. الجواب لا يجوز، هم أصلا أهله إذا قاموا في المحكمة يخيرهم الإمام أو نائبه بين أحد ثلاثة أمور، ما هي؟ إما القصاص، وإما الدية ويسقط القصاص، وإما العفو مجانا، ثلاث أشياء. التارك لدينه رجل ارتد، ارتد فعل ما يجب الرد، كما ترى كثير من المرتدين، احنا الآن في عصر الردة، صحيح ارتد الكثير من الناس. ايش نقول؟ هل يذهب كل انسان يرى ان شخصا من الناس ارتد يذهب ليقتله ام لا؟ لا. من الذي يتولى ذلك؟ الامام او نائبه ممن ولاهم الله سبحانه وتعالى علينا. حط بالك، وعندنا بحث اخر، هؤلاء الثلاثة، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فما هي الحكمة في كون الإمام وحده هو الذي يتولى ذلك ونائبه؟ الحكمة أنه أولا الشرع، لأن الشرع ليس بالعقل، والمسألة ليست موكلة إلى الغيرة. ولو كانت الحدود والقصاص وهذه الأمور موكلة إلى الناس لصارت الأمور إيش؟ فوضى، خاصة في هذا العصر، لصارت الناس هذا يقول هذا، صار الناس يكفر بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم دماء بعض، وإحنا هكذا وما سلمنا، هكذا ولم نسلم، خاصة في هذا العصر أقول الذي كثرت فيه النزاعات والخلافات. هم بمجرد أن يختلفوا في مسألة فرعية من فروع الفقه، مسألة بسيطة في مسألة يعني من مسائل الفروع، ربما يكفر بعضهم بعضا. حتى رأينا من وسمعنا، سمعنا من كفر أخاه لأن الأول الذي كفر قال السجود لابد أن يكون على اليدين، والثاني قال لا على الركبتين، فقام الأول قال أنت كافر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا كافر فكفر، وهكذا والعياذ بالله. تصور لو تركت هذه الأمور لعامة الناس، ها؟ لا سفك الدماء، لا سفك الدماء. فإذا قال قائل لو كنا في بلد لا تنفذ فيه هذه الحدود الشرعية، لا قصاص ولا رجم ولا شيء، إما أن يكون البلد تحكمه القوانين الوضعية الجائرة، وإما أن لا توجد أصلا هذه الأحكام الشرعية، فهل تنفذ هذه الأحكام بقتل من يستحق القتل أم لا تنفذ؟ اعلم أن عامة أهل العلم أنه لا يجوز تنفيذها حتى في مكان لا تقام فيه الحدود، ولذلك أدلة سنذكرها. إذا كنت في بلد لا ينفذ فيه أحكام الله سبحانه وتعالى ووجدت هذه الأمور التي تبيح الدماء، مثل إيش؟ الردة، الثيب الزاني، النفس بالنفس، نقول لا يقيم ذلك الناس، ولا بعضهم، ولا العلماء، ولا العلماء، لكن يستثنى من ذلك شيء، وهو الحد الذي لا يصل بالإنسان إلى القتل، فإن بعض العلماء أجاز أن يقيمه عالم، مثل لو زنى شخص وهو بكر يستحق الجلد 100 فجاء إلى عالم من العلماء نعم وقال طهرني يعني ايش بالجلد، فقد أجاز ذلك طائفة من أهل العلم، لأن هذا لا يتعدى إلى أي شيء، لا يتعدى إلى سفك الدم. أما سفك الدم فإنه لا يجوز، على أن هذا الذي ذكرته واستثنيته مختلف فيه. طائفة من العلماء قال لا، ما دام أن الإمام غائب ولا يوجد حكم، يعني إمام يحكم بما أنزل الله وبحدود الله سبحانه وتعالى، فإنها لا تقام البتة. قالوا لأنه لو ذهب هذا العالم ليحده وسمع الإمام، يقول أنت الآن إيش صرت سلطان معي، وربما أيضا لو كان هذا الرجل العالم سيحد من يستحق الحد، فبدأ يضربه فمات تحت يديه. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، يضرب ضربة 20 ضربة 30 40 أنت فيموت الشخص، وربما يصير يصيح فتسمع الناس تصيح هيصة. ولذلك نقول لا لا لا لا نقيمه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قام الحدود في مكة، هذا أولا. فإن قلت إن الآيات مدنية، نقول نبحث إذا وجدنا آية مما يوجب إقامة الحد في العهد المكي، إيش نقول؟ نقول هذا دليل، يكون دليلا. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم قد أقاموا في بلاد لا تقام فيها الحدود، ولم يقيموا فيها هم الحدود. ولذلك لما شرب الخمر أبو محزن مع سعد بن أبي وقاص، هل أقام عليه الحد؟ لا. والحدود لا تقام في أرض العدو، خشية ماذا؟ خشية أن يرتد. ونحن إن شاء الله في كتاب الحدود سنرى أن أي سبب شرعي تدرأ به الحدود فإنه يعمل به، أي فلا يقام الحد إلا إذا توفر جميع الشروط وزالت جميع الموانع. فلا يقام الحد في أرض العدو، لماذا؟ خشية أن يرتد هذا الذي سيحد. كذلك ذكروا أن الدولة العبيدية، وقد عاش فيها كثير من أهل العلم وغابت فيها أحكام الشريعة، ما نفذ العلماء أحكام الله، يعني هذه الحدود. فدل ذلك كله على ماذا؟ على أنه إذا غابت الأحكام الشرعية والحدود هذه من جلد أو قطع أو رجم وما أشبه ذلك أو ضرب عنق، كل هذه إذا غابت في بلد فإن الناس لا يقيمونها بأنفسهم، ولا يقيمها شخص بعينه عالم، هل ننصحه بأن يقيمها؟ لكن قد يرد علينا فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تذكرون؟ في المرأة التي زنت وأتته، أي فأقام عليها الحد. نقولها أحوال الأعيان أو قضايا الأعيان لا دليل فيها، قضايا الأعيان لا دليل فيها، هو فعله هو رحمه الله، والظروف التي قام فيها بذلك تختلف. وقد يقال أن لا، السلطان لم يكن معه 100%، لا بالعكس، وكان مخذولا في ذلك الوقت. نقول هذا الذي فعله مقصور عليه، هل يكون دليلا لكل عالم من علمائنا؟ لا، لأنه قد نأتي للشيخ ويقول طبق على هذا الرجل الحد، ولا ننظر للمفسدة التي ستترتب. قد يكون هذا سببا في القضاء على هذا الشيخ، وكان الرجل يدرس وكان يعلم وكان كذا، كان فيه خير بسبب هذا يزيدونها فرصة الأعداء. إذن ماذا نقول؟ إذا غابت هذه الحدود في بلد، فما علينا نحن إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل أسبابها، وأن نسعى نحن في أن نبعد الناس عن هذه الشرور التي تبيح دماءهم. يعني فلنقم لله تعالى بالدعوة، ونبين أسباب الردة حتى يتجنبها الناس. نعم، نصلح بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا وجدت فإننا لا نلام على ذلك بين يدي الله، لأن الله ما كلفنا كرعية أن ننفذ هذه الحدود. بعض الناس يقول والله كذا ويتمعر وجهه ويغار فتشتد غيرته فيذهب يسوي مصيبة، هؤلاء كلهم مرتدون فيفجرهم أنت. هذا فوضى، هذا لا يجوز، لأن هذا الرجل سيوقفه الله بين يديه، أنت لست مسؤولا على هؤلاء. الذي يهب الحياة هو الله، والذي يسلبها هو الله تعالى، ولا تسلب الحياة إلا بإذن منه على وفق شريعته، ما هو لعب، ما هي المسألة مسألة غيره، فهمتم؟ هذا لابد أن يستقر عندنا. طيب إذن هذه الأمور الثلاثة الآن هل هي محصورة في الحقيقة؟ يعني هل لا يباح الدم إلا بها أم يباح بأشياء أخرى؟ الصحيح أنه يباح بأشياء أخرى. فهل يكون قوله عليه الصلاة والسلام إلا بإحدى ثلاث، حصر مؤكد، ولا أنه في أشياء أيضا ذكرت؟ في أشياء ذكرت، وحينئذ لا يكون هذا الحديث خاصا. فمثلا رأينا استباحة الدم بماذا؟ باللواط، اقتل الفاعل والمفعول به. عند بعض العلماء اتيان البهيمة، قالوا يقتل هو والبهيمة معه. كيف البهيمة؟ قالوا حتى لا يعير، حتى لا يعير صاحبها بها، يقال انها زوجة فلان. وقالوا اذا كانت من المأكول يفسد لحمها. نعم. ايش اخر؟ شارب الخمر في المرة الرابعة، عبد الله بن عمر مثلا قتله، وان كان اكثر العلماء على ان هذا الحكم منسوخ. نعم. الساحر، الساحر هذا يقتل، لان كثيرا من العلماء لا يقبلون توبته. هو في الحقيقه المرتد يستتاب ام لا؟ المرتد لا يجهز عليه بمجرد ردته، لا بد من ان يستتيبه الامام، يستتيبه ثلاثه ايام، يستتيبه فاذا تاب والا قتل. ثم انه متى يحكم على الرده ايضا؟ هذا لابد، قد مضى الكلام عليه. يعني مثلا اتى بهذا السبب الذي رايناه الان، هل يقال فلان مرتد بعينه ولا لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع؟ الثاني لابد ان يصحبنا هذا القيد. مثال انسان فعل شيء مما يقتضي الرده، شيء مما يقتضي الرده، ولا يعلمه أن هذا الشيء يقتضي الرد، متأول أو جاهل أو مكره، إيش نقول؟ لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لا بد. الساحر مثلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله والإمام أحمد ومالك وإسحاق قالوا بقتله، هو كذلك يقتل، إذا لم يتب فإنه يقتل، لأن شره مستفحل ومتعدل، ولأن السحرة والعرافين كما قال شيخ الإسلام سوس الملل وأعداء الرسل. الخارج على الإمام الباغي يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل أيضا. المحارب لله ورسوله أهل الحرابة، وهم قطاع الطرق الذين يعترضون الناس في الطرقات ويخوفونهم ويسلبونهم أموالهم، هؤلاء يقتلون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. آخر الذي يصول على الناس، مثل لو صال عليك شخص، حتى أنه سئل الحسن البصري عن رجل لص دخل على شخص بحديدة، قال فليقتله أي قتلة، أي لماذا؟ لأنه صائل، والصائل يدفع، ومن مات دون ماله فهو شهيد، وهذا الموت لا يكون إلا بعد مقاتلة. فلو أنك قتلته إذا صال عليك وعلى مالك وعلى عرضك فإنه لا ضرر عليك أمام الله تعالى. وقد دخل لص على عبد الله بن عمر فقام له بالسيف صلتا، لولا أنهم حالوا بين عبد الله بن عمر والسارق لقتله. فالصائل لا حرمة له، الصائل لا حرمة له. إنسان اقتحم عليك دارك مثلا وراد أن يأخذ مالك أو ينتهك عرضك، تسكت ولا تدفع هذا الصائل؟ تدفعه بأي وسيلة كانت، ولو كان ذلك بقتله. طيب هؤلاء أيضا الذين يصولون على الناس مفسدون في الأرض ويجوز قتلهم، حتى من الشخص ذاته، لأن هذا يجوز قتله من الشخص ذاته، ما إذا كم ما تستطيع تمسك به ثم تأخذه إلى ولي الأمر، فهمتم؟ وش بقي؟ ايش بقي من ذكر الذين تباح دماؤهم؟ إيه هذا الذي ذكرنا، هذا هو الذي ذكرنا. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، يستفاد من هذا الحديث تعظيم حرمة المسلم حرمة دم المسلم، تعظيم حرمة دم المسلم من أين يؤخذ؟ لا يحل دم امرئ مسلم. فالأصل في الدماء التحريم عموما، هذا كل الدماء الأصل فيها التحريم أم لا؟ التحريم. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا الحق. وأشد دماء حرمة ما هي؟ دماء المسلمين. لقتل المؤمن أهون على الله من زوال الدنيا. إذا نقول، إذا جاءنا شخص قال بالله هذا ايش رايكم يقتل ولا يقتل هذا الرجل وهو من أهل الإسلام، ايش نقول؟ الأصل ماذا؟ الأصل أنه لا يقتل. ويستفاد من هذا الحديث أن جميع دماء المسلمين محرمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أي إن كان هذا المسلم، عربي، عجمي، غني، فقير، عالم، جاهل، شريف، وضيع، يحرم دمه بكل حال. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يستقر في قلوبنا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بذلك في حجة الوداع في خطبة يوم النحر. ماذا قال؟ أي جعل يسأله أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، حتى ظن الصحابة أنه سيسمي هذه الأمور بغير اسمها. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سأل هذا السؤال ليثير الانتباه، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. شوف، حتى إلى آخر رمق عليه الصلاة والسلام وإلى آخر أيامه وهو يوصي الأمة بحرمة الدماء، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإن من أعظم الأمور وأكبر المفاسد في الأرض أن يستبيح بعضنا دماء بعض وأن تقع الفتنة، لأن هذا يترتب عليه مفاسد كبيرة مع ما فيه من الإثم، فإنه يشق عصر الأمة ويفتح فيها الفرج التي ينفذ منها العدو. فهمتم؟ ودائما ينبغي أن نذكر بحرمة الدماء، يعني إذا كنا دعاة ينبغي أن نذكر دائما، يعني مثلا أن نخطب في الناس نحذرهم من قتل النفس. وش المانع؟ يعني قد يقول قائل أن هذا يكون لابد أن يكون لي سبب، إذا صارت عملية مثلا أو تفجير، نقول حتى وإن كان غير سبب لماذا ننتظر للوقت الذي يصير فيه هذا حتى نخطب؟ لماذا لا نذكر الناس من حين لآخر بحرمة الدماء؟ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بذلك، فلنذكرهم، لأننا إذا عرفنا هذا احترم بعضنا بعضا. انظر، مجرد الإشارة إلى مسلم بحديدة كما قال عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها، مجرد الإشارة بحديدة. سباب المسلم فسوق وترويعه كفر وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام ترويع المسلم كقتله. لأن بعض الناس ربما يقعون في هذا المزاح اللا شرعي الذي يجاوز الحدود فيموت بسبب المزاح بعض الناس. حدثني والدي فيما مضى أن رجلا كان يعني كان كالمعتوه في الحقيقة، وكان أضحوكة القوم، فجلس في مقهى فكانوا يجلسونه أمامهم حتى يضحك عليه الناس، ورجل عنده أطفال ورجل يعني كهل في السن. فماذا صنع به القوم يوما؟ قالوا اليوم والله نريد أن نضحك عليه ضحك شيء. فقام أشقاهم فوضع خيط الكهرباء في لا لا لا يعني هذا المولد، ثم أتى بطرف الخيط وربطه على مقبض الباب، ثم قالوا له يا فلان اذهب اذهب ائت لنا بكذا. فلما وضع يده سعق الرجل فمات. شوف اللعب، شفت كيف يلعب الشيطان بالناس أو ببعض الناس حتى يرتكب الجريمة. طيب، يستفاد من هذا الحديث عظم جريمة الزنا، فإن الزنا جريمة، فلو وقع من إنسان محصن ثيب أبيح دمه. ويستفاد من هذا الحديث ثبوت الرجم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستفاد من هذا الحديث أن الثيب الزاني ينبغي إقامة الحد عليه حتى الموت، فلو أنه أقيم عليه الحد ولم يمت لا بد من إنهائه حتى الموت. ويستفاد من هذا الحديث أن الزنا بعد الإحصان نوع من أنواع الكفر بنعمة الله تعالى على ما أنعم على هذا المحصن. ويستفاد من هذا الحديث ثبوت حكم القصاص في السنة في قوله النفس بالنفس، وقلنا أن هذا عام مخصص أم لا؟ بماذا مخصص؟ بما لو كان القاتل ويش المقتول عبدا، أو إذا كان المقتول ولدا على خلاف فيه، وكذلك إذا كان المقتول كافرا. ويستفاد من هذا الحديث تمام عدل الله تعالى حيث أنه جعل النفس بالنفس. ويستفاد من هذا الحديث التحذير من الردة عن الإسلام، لأنها توجب ماذا؟ إباحة الدم. ويستفاد من هذا الحديث تغليظ حرمة الخروج عن جماعة المسلمين. الدليل المفارق للجماعة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يستباح دمه وهو مسلم مع إقراره بالشهادتين، لأنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فأحد هؤلاء الثلاثة يقتل على الكفر. من هو؟ المرتد. والثيب الزاني رغم إسلامه يقتل وما يقتل؟ يقتل، لكن يقتل مسلما، لا يقتل ردة، يقتل مسلما. النفس بالنفس، نعم. وعلى هذا نقول إذا أقيم الحد على هؤلاء فإنهم يختلفون في الجزاء عند الله وفي الأحكام بعد الموت. طالبنا الحديث وصارت بحوث كثيرة الآن. أما الجزاء عند الله فإن الثيب الزاني إذا قيم عليه الحد فإنه لا يعذب في الآخرة، لقوله عليه الصلاة والسلام من أصاب منكم حدا في الدنيا فأقيم عليه كان كفارته في الآخرة، لا يجمع الله عليه عقوبتين. النفس بالنفس كذلك، إذا قتل نفسا متعمدا وأقيم عليه القصاص هل يكون داخلا في عموم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ لا، الظاهر أنه لا يدخل. لماذا؟ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من أصاب حدا في الدنيا، وهذا حد قصاص. ونتأملها إن شاء الله، نتأملها، تركوها بين قوسين هذه، لأنه قد يتوب، لأن الذي يقتل النفس المتعمد هو الذي لا يتوب. أما إذا كان جاء تائبا ويعرف أنه سيحد يضرب عنقه وسوف يموت الآن، قد يكون تائبا خاشعا باكيا، نعم، معترفا بذنبه، والقاتل له توبة على الصحيح. فهمت؟ أي كذلك كذلك. أما المرتد فإنه إذا ضرب عنقه إيش نقول؟ حكمه أنه مات كافرا، لكن لو تاب قبل أن يضرب هل يرفع عنه الحد؟ يرفع، نعم، لأنه لما تاب يكون قد عاد للجماعة وإلى الدين، فلما عاد إلى الدين صار مسلما، فلما صار مسلما حرم دمه، عاد إلى الأصل. وهل يقضي العبادات التي تركها حال ردته؟ في هذا خلاف مشهور بين العلماء. طيب، هذا بالنسبة للجزاء عند الله. أما الأحكام التي تكون بعد الموت، فالثيب الزاني إذا رجم يغسل ويكفن ويصلى عليه كما فعل بالغامدية، يغسل. لا نقول أن الدم خرج وهذا دم شهيد، لأنه ما مات شهيدا، مات في حد، فهمتم؟ لا يفرق بين الشهيد وبين دم الشهيد وبين الدم الذي سال على إثر إقامة الحد. يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويدعى له بالرحمة، صحيح أم لا؟ يدعى له بالرحمة. وهل يرثه وارثه؟ أجيبه إيه نعم، لأنه مات مسلما. الثاني النفس بالنفس كذلك، المقتول على إثر القصاص يغسل ويوضع رأسه على صدره، نعم، ويكفن ويدفن مع المسلمين ويدعى له بالرحمة. ويورث أم لا؟ يورث، يورث أيضا لأنه مسلم، وقد أثبت الله الأخوة بينه وبين المقتول في قوله تعالى: فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أما المرتد فإنه إذا أقيم عليه الحد، يعني إذا ضرب عنقه ولم يتب، فإنه لا يغسل ولا يكف ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه مات كافرا. وهل يورث؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. تارك الصلاة على قول من يكفره، ها، إذا استتيب فلم يتب ولم يصلي يقتل، يقتل ردة. نعم، يكفي هذا في هذا الحديث. نعم، يضرب. نتوب، نحن نقيم عليك الحد ثم تب، لا يموت على الإسلام في هذه الحالة إذا تاب. السحر له توبة، الدليل أن سحرة فرعون تابوا أم لا؟ تابوا وقبل الله توبتهم أم لا؟ قبل الله توبتهم. قال ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة فجرة، فصاروا في آخره أبرار، شهداء برارة. نعم، نعم، ما نستطيع أن نضرب أعناقهم، ليس لنا هذا، لا لي ولا لك ولا لغيرنا إلا للإمام. نحذر الناس، نخطب في الناس، نحاضر، نحذر، نبين حكم السحر وحكم من يتعاطاه وحكم من يذهب إلى السحرة، هذا الذي نملكه فقط. نعم، هذا خرج لنا الحديث. ارتد بعد إسلامه، ها؟ والله ينظر سبب الحديث وينظر هل هو صحيح أم لا، ليس مجرد أن يكون في صحيح الجامع أن يكون صحيح، لأن الله ماذا قال؟ إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفر، فدائما يعقب بعد الإيمان الكفر. وقد ثبت أن ممن ارتدوا في عهد أبي بكر بعد بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام منهم من عاد إلى الإسلام، منهم من عاد بالمقاتلة وعاد وتاب وحسن إسلامه. وهل تثبت الصحبة إذا صاحب؟ لا ترتفع على الصحيح. نعم، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أكملنا المسائل التي تتعلق بحديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. من هو المفارق للجماعة؟ نعم، الثاني مسيرة بالباغي، أي الذي يقبل على من يقبل على جماعة المسلمين، طيب قلنا السياق دل على أنه يحمل على أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ثلاثة، فلو جعلناها الباغي أو الخارج عن السلطان لأصبح الأرض صح؟ نعم. قوله نعم صح، لكن يحل دمه صح. هل بينا أسباب الردة؟ ذكرناها فيما مضى، ناقشنا فيها. طيب إذا تقرر عندنا هذا، فمن الذي يستبيح دمه؟ أنت نعم. لا يقيم العلماء إذا ذهبوا إلى العلماء فقالوا قال شخص طاهر مثلا إذا زنا فقلنا هنا فلا يطبق فلا يقيم الحدود. من الذي في الأصل يقيم الحدود؟ ولي الأمر. هل يقيمها عامة الناس علماؤهم؟ ها صح، إذا أوكلوا يقيمون صح. طيب هذا بالنسبة ليش للحدود عموما وبخاصة الدماء، إما ولي الأمر أو نائبه، لا يستثنى من ذلك شيء. نعم. العبيدية إذن لا يقوم أهل العلم بإقامة هذه الحدود. فماذا نقول يا كمال في سبحان الله، هذا يجيب قبل أن يسأل. خلينا نسأل، أعطينا هاتي الجواب. إيش هي؟ دورنا نحن، لكن السؤال الذي كان سيطرح، ثبت أن الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله الإمام المجدد جاءته امرأة مقرة بالزنا غير مكرهة وأقرت عنده وكان قاضيا فأقام عليها الحد، ايش قلنا؟ لا لا لا لا، هو بالعكس، هو لما قام هذه قامت عليه الدنيا. هي صحيح ام لا؟ هم قالوا خلاص صارت بلاده مهجر، صار يطبق الحدود، خلاص هو ينازعنا في السلطه. صويب قضايا الاعيان لا تدل على العموم، صحيح؟ قضايا الاعيان لا تدل، ها؟ وفعله ليس بحجة، فعل ذلك هو كان قاضي أصلا، حتى كان قاضي. نعم مش دخل هذا المقاطعة في البلد. السلطان عليه في هذه المقولة، لكن هذه أن النقاد لأن السلطان أو المقالة أو غير ذلك؟ والله ما فهمت السؤال. البضائع. إذا لم يكن السلطان هل أنها مقاطعة؟ ليش تقامنا في المسألة هذا الله يجزيك؟ ايش عملت لك؟ سبق لنا يا غربي، لكن لا تراجع انت. قلنا ان المسائل الخلافية او المسائل المستحبة يتبع فيها العلماء ولي الامر، لكن قد تستثنى اشياء، قد يكون ولي الامر ممن هو غافل عن هذا اصلا ويعلم اهل العلم.